ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أيها الأحبة الكرام، ما زلنا بحول الله وكرمه وجوده مع تفسير سورة قاف. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يرزقنا وإياكم علما نافعا وعملا صالحا متقبلا. أيها الأحبة الكرام، تكلمنا عن الآية الأولى والآية الثانية بفضل الله تعالى. تكلمنا عن الآية الأولى، قول الله جل ذكره قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. عجب الكفار وتعجبوا وأنكروا أن يأتيهم رسول من عند الله تعالى من البشر. وهكذا دائما أبدا دأب الكافرين. الكفار ينكر أن يكون الرسول الهادي لهم الدال على الله بشر مثلهم. قالوا أبشر يهدوننا؟ وقالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين. وقالوا لموسى وهارون أنؤمن البشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون. فهكذا الكفار ملتهم واحدة، عجبوا أن جاءهم منذر منهم. هكذا مشرك قريش ساروا على نفس الطريق الذي سار عليه الكفار قبلهم. عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. هذا شيء عجيب. ما هو هذا الشيء العجيب؟ فسره الله تعالى بقوله إذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. يعني أنهم ينكرون البعث بعد الموت. هم لم ينكروا الموت، لا، هم رأوا آباءهم وأجدادهم ماتوا، لكنهم ينكروا البعث بعد الموت. وقال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم. وقالوا كذلك إذا كنا عظاما نخرة. وهكذا المشركون ينكرون البعث بعد الموت. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد. وقالوا أإنا لمردودون في الحافرة أإذا كنا عظاما نخرة. وهكذا هم ينكرون البعث بعد الموت. ولذلك في قوله جل جلاله وتباركت أسماؤه قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم قاف والقرآن، الواو واو القسم، يعني أن الله تعالى يقسم بهذا القرآن الكريم. أين المقسم عليه؟ بعض أهل العلم قالوا إن هذا الجواب مضمن في الكلام الذي بعد القسم مباشرة، لأن بعض أهل العلم قالوا الجواب في إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب بعيد في آخر السورة، وبعضهم قال غير ذلك. العلامة ابن عثيمين رحمة الله عليه قال مثل هذا التركيب لا يحتاج إلى جواب للقسم، لأن الجواب في ضمن القسم، وكأن الله تعالى أقسم بالقرآن على صحة القرآن جل جلاله وتباركت أسماؤه. قاف والقرآن المجيد. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. وهذا في الحقيقة يدل على سخافة عقول هؤلاء القوم. فإما أنهم يحتمل أنهم يعني تعجبوا من إرسال الرسول، إذا كانوا صادقين في تعجبهم فهذا يدل على سخافة عقولهم وعلى أنهم قوم لا عقول لهم. وإن كانوا كاذبين في قولهم فلا شك أن هذا يدل على عظيم كفرهم بالله عز وجل. بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب. بل هم الذين يتعجب منهم، كيف ينكرون بعثة سيد الأولين والآخرين وأصدق من تحدث وتكلم وخير من وطأ الثرى صلوات ربي وسلامه عليه. وهم الذين كانوا يصفونه صلى الله عليه وسلم 40 عاما مرت عليه قبل النبوة وهم يقولون الصادق الأمين صلى الله عليه وسلم. أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد، أي هذا بعث بعيد، ينكرون البعث بعد الموت ولا يؤمنون به. قال رب العزة جل جلاله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، أي علمنا ما تأكل الأرض من أجساد في البلا، نعلم ذلك ولا يخفى علينا. أين تفرقت الأبدان وأين ذهبت وإلى أين صارت؟ سبحانك رب ما أعظمك. ربنا يعلم ماذا نقص من هذا البدن من شعرة أخذته الأرض في المكان الفلاني، من ظفر أخذته الأرض في المكان الفلاني، ذاب بعض لحمه في المكان الفلاني. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. يعني يا إخواني، مولانا عز وجل يستدل بعلم الله عز وجل على قدرته على البعث، يعني يلفت أنظار العباد. إذا يعني الواجب عليكم أن تعلموا أن الله عليم، أحاط بكل شيء علما، وإذا أيقنتم بعلم الله هذا يدلكم على عظيم قدرته وعلى أنه سبحانه جل جلاله يحيي العظام وهي رميم سبحانه وبحمده. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، وهنا يا إخواني قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. روى الإمام مسلم في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل ابن آدم يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. سبحان الله الذي لا إله غيره. عجب الذنب هذا آخر في أسفل الظهر، مثل النواة يسيرة جدا، هذه لا تأكلها الأرض، وهذه تعاد منها الأجساد مرة أخرى، ينزل الله تعالى مطر من السماء جل ذكره تنبت منه الأجساد كما ينبت النبات. سبحانك رب ما أعظمك. وربنا قدير، قادر أن يعيد الخلق بلا شيء بدون عجب الذنب، لكن ربنا يدلل العباد أنه يجري سنته ويجعل لكل شيء سببا الناس يستدلون به على عظيم قدرته. وفي الحديث الصحيح أن رجلا كان في من كان قبلنا لما حضرته الوفاة قال لأولاده يا أولادي أي أب كنت لكم؟ قالوا نعم الأب كنت. فقال إن الأبعد لم يعمل لله خيرا قط، وإني موصيكم بوصية إن نفذتموها وإلا حرمتكم من ميراثي، وكان ذو مال كثير. فقالوا نفعلها. قال إذا مت اجمعوا لي حطبا كثيرا واحرقوني ثم اسحقوني، أعوذ بالله، ثم ذروا نصفي في البحر في اليم ونصفي في يوم في ريح عاصف. شوفوا يوم يكون ريح شديدة، بعدما تدقوني تسحقوني بعدما يحرقوه، وذروا نصفي في البحر والنصف الآخر في ريح عاصف. فعلوا به هذا. فلما فعلوا هذا قال رب العزة جل جلاله يا بحر اجمع ما فيك، فجمع البحر ما فيه، وقال الريح اجمعي ما فيك، فجمعت ما فيها. ثم قال مولانا جل جلاله القدير المقتدر للعبد كن رجلا، فقام رجلا بين يدي مولاه، قال عبدي ما حملك على ما صنعت؟ قال يا رب مخافتك وأنت أعلم. فغفر الله الجليل له سبحانه. فربنا قدير، قدرته على البعث عظيمة. وهنا في هذا الموطن قد علمنا ما تنقص الأرض منهم، عندنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما قال عن يوم الجمعة أكثر من الصلاة علي فإن صلاتكم معروضة علي، قالوا كيف تعرض عليك صلاتنا يا رسول الله وقد أرمت أي بليت صرت رميما؟ قال إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. فهنا هل هناك أجساد أخرى لا تأكلها الأنبياء الأرض؟ لأن هناك بعض أهل العلم كالإمام القرطبي رحمه الله تعالى في التذكرة قال بأن الأرض لا تأكل أجساد الأنبياء ولا الشهداء ولا حامل القرآن ولا المؤذنين، وذكر أصنافا. سئل العلامة ابن باز رحمه الله تعالى هذا السؤال، قال السائل له: هل تأكل الأرض أجساد الأولياء؟ أجساد الأولياء. فأجاب رحمة الله عليه: الأحاديث جاءت في أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، أما غيرهم فليس بلازم، قد تأكل أجسامهم وقد لا تأكل. وقد شاهد الناس في كثير من البلدان أجساما لم تأكلها الأرض ممن يظن فيهم الصلاح، ولكن لا يدرى هل تأكلها الأرض بعد ذلك أم لا. والمقصود أن هذا ليس بلازم، قد تأكلها وقد لا تأكلها، وليس في هذا نص، إنما جاء النص في أجسام الأنبياء فقط. وأما غيرهم فقد تطول المدة عليهم لم تؤكل أجسامهم، وقد تأكل الأرض تأكلها الأرض. وفي الحديث الصحيح: إن الله حرم، إن الأرض تأكل أجسام بني آدم إلا عجب الذنب، هكذا الشيخ ذكر حديث بالمعنى، حديث كل ابن آدم تأكله، يأكله التراب إلا عجب الذنب، منه خلق وفيه يركب. وأنه لا يبقى من جسم ابن آدم إلا عجب الذنب، وهو العظم الذي في أسفل المقعدة، هذا يبقى ومنه يحشر بنو آدم. وهذا فمقتضى هذا الحديث أن الأجسام تؤكل في المستقبل ولو طالت المدة عليها باقية، فمصيرها إلى أن تفنى وتزول، إنما جاء في أجسام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. وسئل أيضا الشيخ الألباني رحمة الله عليه هذا السؤال: هل أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء؟ فأجاب الشيخ الألباني رحمة الله عليه، قال: ليس لهذا القول دليل شرعي، ليس هناك دليل في الشرع يخبرنا أن أجساد الشهداء لا تفنى كأجساد الأنبياء. عندنا نص أن الله تعالى حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، مثل هذا النص بالنسبة للشهداء لا يوجد إطلاقا. لكن الذي وقع أن في التاريخ الإسلامي الأول بسبب حفريات اكتشفوا جثث بعض الشهداء كما هي، هذا صحيح وقع، لكن هذا لا يعطينا قاعدة: أولا أن كل شهيد لا يبلى جسده، بل قد وجدت بعض الأجساد لغير الشهداء، وهذا كما قلت يجوز أن يكون إما أمر يعود إلى طبيعة الأرض، أو أن الله العليم بأحوال عباده بأحوال الموتى قد يكرم بعضهم بأن يبقي جسده كما كان في قيد الحياة الدنيا، تكون كرامة من الله لذلك الإنسان سواء كان شهيدا أو كان صالحا غير شهيد. لكن لا يجوز أن نأخذ من ذلك قاعدة فلا نقول على الله ما لا نعلم، نقول إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء فقط. هذا كلام الشيخ الألباني رحمة الله عليه. في زمان معاوية رضي الله عنه أمر أن يشق نهر، فلما جاء طريق يشق نهر جاء في الطريق وهم يحفرون، فحفروا على قبر عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر، فاستخرجوه كما هو بعد سنين طويلة، كما مات في كما استشهد في غزوة أحد، كما هو لم يتغير رضي الله تعالى عنه رضي الله عنه. ومثل هذا السؤال سئل الشيخ ابن عثيمين رحمة الله عليه فأجاب: لا تأكل لحوم الأنبياء، صح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر أصحابه أنه من صلى عليه صلاة فإن صلاته تعرض على النبي صلى الله عليه وسلم، فقالوا: يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت؟ فقال: إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، وهذه خاصة من الأنبياء، هم الذين نجزم بأن الأرض لا تأكل منهم شيئا، أي أنهم يبقون كما ماتوا تماما، أما الشهداء والصديقون والصالحون فهؤلاء قد لا تأكل الأرض بعضهم كرامة لهم، وإلا فالأصل أنها تأكله ولا يبقى إلا عجب الذنب، هو أسفل الذنب، فيه حبة قرزة تشبه النواة أو أقل، هذه بإذن الله لا تأكل الأرض، تبقى بذرة للأجساد عند إحيائها في البعث كما جاء بذلك الحديث، لأن الله جعل لكل شيء سببا، وإلا فهو سبحانه جل جلاله قادر على أن يخلق الإنسان وإن لم يبق شيء من جسده الأول. ولكن قد يوجد بعض الصديقين أو الشهداء أو الصالحين ممن لا تأكلهم الأرض كرامة لهم. يعني الشيخ نشأة أحمد، الشيخ نشأة محمد أحمد حفظ الله، ذكر أنهم حفروا قبر الشيخ كشك رحمة الله عليه بعد مدة طويلة من الزمن، فوجدوه كيوم دفن بالتمام رحمة الله عليه. والشيخ ابن عثيمين رحمة الله يذكر قصة حدثت عندهم في عنيزة، يقول حدثني بعض الناس أنهم لما أرادوا أن يجعلوا على هذه السورة، على هذه البلدة عنيزة سورا، حفروا لأجل أساس الجدار، فوقعوا على قبر فوجدوا صاحب القبر يابسا، كفنه أكلته الأرض وهو يابس ولم يفقد منه شيء أبدا، قالوا حتى لحيته كانت محناه مصبوغة كما هي، سبحان الله العظيم، فكانت على ما كانت عليه لم تتساقط، وفاح عليهم رائحة طيبة لا يوجد لها نظير في الدنيا. الله أكبر، الله أكبر. وكان القاضي في ذلك الوقت في البلد عبد الله بن عبد الرحمن بابطين رحمه الله، الذي له حاشي على الروض المربع، فأتوا إلى الشيخ وقالوا القضية كذا وكذا، وإننا حفرنا ووقعنا على هذا القبر، فماذا نصنع؟ أنا رد على حاله أم ننقله؟ فأمرهم أن يردوه على حاله. نسأل الله أن يحسن لنا الختام ويحسن لنا العاقبة في أمورنا كلها يا رب العالمين. طبعا نعم، قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. الله جل جلاله علمه محيط بكل شيء، وعندنا كتاب حفيظ. هذا الكتاب الحفيظ يا أحبة الكرام، قالوا هو اللوح المحفوظ الذي كتب الله تعالى فيه كل شيء، مقادير الخلائق وما هو كائن في الكون، كما ثبت في صحيح مسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق الله القلم قال اكتب، قال يا رب ما اكتب؟ قال اكتب ما هو كائن الى يوم القيامه، وذلك قبل ان يخلق الخلق ب50,000 سنه. ارزاق العباد، اعمال العباد، اجالهم، سعداء، اشقياء، كل شيء، سبحان الله العظيم. نسأل الله سبحانه أن يجعلنا من الذين كتبوا سعداء في هذا الكتاب يا رب العالمين. صدق الله، إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. وقيل هذا الكتاب الذي كتبت فيه أعمالهم، يعني لكل إنسان منا كتاب خاص يكتب فيه أعماله، من منذ البلوغ الملكان يكتبان أعمالك، فإذا مات الإنسان طوي هذا الكتاب ثم ينشر لك يوم القيامة، يا عبد الله اقرأ كتابك، كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. قد علمنا ما تنقص الأرض منهم عندنا كتاب حفيظ، أي ما عملوه من صغير أو كبير أحاط الله به علما، وكذلك زيادة على ذلك هو مكتوب في كتاب، وهذا الكتاب قال الله عنه وعندنا كتاب حفيظ، أي حافظ ومحفوظ. الكتاب حفيظ يحفظ فيه أقوال العباد، وكذلك هو محفوظ لا تناله أيدي المخلوقين العباد، ولا يحصل فيه تبديل ولا تغيير. وعندنا كتاب حفيظ. سبحانك يا ربنا ما أعظمك. ولما قال فرعون لموسى فما بال القرون الأولى، الذين يعني الذين ماتوا، أمم قبلنا ماتوا، قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. يعني الله لا ينسى، وهذا الكتاب لا يضيع من طول البعد، من طول المدة، في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى. قال جل جلاله قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ، بل كذبوا بالحق لما جاءهم. بل كذبوا بالحق، الحق هنا جمهور أهل العلم قالوا عنه بأنه القرآن الكريم، يعني كذبوا بالقرآن، وبعض أهل العلم ذكر الإجماع على ذلك. يعني القرطبي في تفسيره قال بأنه بل كذبوا بالحق، قال أي القرآن في قول الجميع، ثم مباشرة قال حكاه الماوردي وقال الثعلبي بالحق القرآن وقيل الإسلام وقيل محمد. يعني الآية فيها أكثر من قول، لكن فعلا رأي جمهور العلماء أن المراد كذبوا بالحق أي كذبوا بالقرآن الكريم. وقالوا أيضا الحق والإسلام، وبعض الآن العلم قالوا الحق ورسول الله محمد الذي جاء بالحق، كما قال تعالى والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. فهؤلاء كذبوا بالقرآن الكريم، بل كذبوا بالحق، والقرآن حق، وأي حق أعظم مما جاء به القرآن الكريم؟ لا أعظم من هذا الكتاب الكريم، كلام الله جل جلاله وتباركت أسماؤه، الذي خبره حق ونبأه حق، وفيه نبأ من قبلنا، وفيه ما يكون من الأخبار الآتية، وفيه إخبار عن حال السعداء الأولياء الكرام أتباع الأنبياء، وفيه مآل الأشقياء، وفيه عبر وعظات من الأم السالفة، وفيه أعظم نبأ عن الله عز وجل، عن أسمائه وصفاته وما يليق بالله وما يجب له سبحانه. فيه الحق كل الحق، فيه إخبار عن الجنة وإخبار عن النار. فهذا هو الحق، القرآن هو الحق المبين. بل كذبوا بالحق لما جاءهم، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. وتدبر هذا يا إخواني، بالله عليك انتبه لهذه الآية. يعني لما جاءهم الحق كذبوا، كذبوا بالحق لما جاءهم وأعرضوا عنه واتهموه ورموا الحق بالباطل، فقالوا عن القرآن وعن رسول الله، قالوا عن رسول ساحر، وقالوا عنه مجنون، وقالوا عن القرآن أساطير الأولين اكتتبها فيتمنى عليه بكرة وصيلة. فهم في أمر مريج، أي مختلف، مختلف، مضطرب، ملتبس، منكر، ضلالة، هكذا قال أهل العلم. هم في أمر مختلف، منهم من قال ساحر عن النبي صلى الله عليه وسلم، منهم من قالوا شاعر، منهم من قالوا كاهن، منهم من قالوا مجنون، منهم من قالوا إن محمدا يخط أساطير الأولين والعياذ بالله. ولما كان الأمر ملتبس عليهم كان منكرا، ولما كان منكرا كان ضلالة والعياذ بالله. فهكذا يبتلي رب العالمين كل عبد ترك الحق وأعرض عن الحق يبتليه الله بالباطل. هكذا من كذب بالحق ابتلاه الله تعالى باختلاط الأمور عليه. وصدق الله جل جلاله وما أبرك كلام الله، قال جل ذكره ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا. يعني لما جاءك الحق، لو أنك آمنت بالحق وانقدت لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكان ذلك أعظم ثبات لك على طريق الحق وعلى الهدى المستقيم، وكان ذلك دافعا عن الشر، دافعا للشر عنك. أما أن يكذب العبد الحق ولا يؤمن بالهدى ولا ينقاد للقرآن الكريم ولا ينقاد لسنة رسول الله، الله يبتليه بالباطل ويجعل أمور مختلطة عليه ويقع في الظلمات لا يخرج منها. أو من كان ميتا فجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات. وكذلك قول الله تعالى فمن يرد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، يجعله منشرح الصدر متقبل لأحكام الإسلام ويقوم بها بانشراح صدر وبهمة عالية، وهذا توفيق الله سبحانه. احذر أيها الحبيب الغالي، إذا سمعت أمرا من أوامر الله وأمر رسوله وإن كان شاقا عليك احذر أن ترده، لأن العبد إذا رد الحق الذي جاء من كتاب الله وسنة رسول الله عقوبة ذلك مباشرة أن يبتليه الله بأن يقع في الباطل وأن يصرف عن الحق صرفا ولا يثبت على الدين. وكان الحبيب صلى الله عليه وسلم جل دعائه يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك صلوات الله وسلامه عليه. فهم في أمر مريج، بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. مولانا عز وجل يلفت أنظار العباد إلى التفكر في هذا الكون البهي الذي هو مليء بالآيات العظيمة للدلالة على وحدانيته. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ أفلم ينظر هؤلاء إلى السماء فوقهم، هذه السماء العظيمة، والأمر لا يحتاج إلى كلفة، ولكن الأمر في غاية السهولة. ينظر إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، كيف جعلها الله تعالى قبة عظيمة مستوية ثابتة البناء مزينة بالنجوم والجوار الكنس، ولم يجعل لهذه السماء عمد ترونه، بغير عمد ترونه. الإنسان إذا جاء يبني بيتا 100 متر لا بد أن يبني المهندس أعمدة. هذه السماء المتسعة الأرجاء عظيمة البناء محكمة، والسماء بنيناها بأيد أي بقوة، ولم يجعل رب العزة فيها عمد واحد، بغير عمد ترونها. بعض أهل العلم قالوا لا أعمد لكن لم نراه، وهذا يدل على عظمة الله عز وجل. ولكن الأعظم منها ظاهر الآية بغير عمل ترونها، ليس لها أعمدة وأنتم ترونها أمامكم، وأنتم ترونها بأنها بلا أعمدة. فسبحان رب العالمين جل جلاله الذي خلق فسوى وقدر فهدى. فربنا الجليل يلفت أنظار عباده إلى النظر في هذا الكون البهي. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها، أي زينها الله تعالى بالنجوم وبالكواكب، وما لها من فروج. قال مجاهد يعني ما لها من شقوق، أيضا ما لها من فتوق، وكذلك من صدوع، وكلها قريبة المعنى. ليس فيها شق، ليس فيها فتق، ليس فيها تصدع، بل محكمة غاية الأحكام. ورب العزة جل جلاله كثيرا ما يلفت أنظار العباد للتفكر في هذا الكون البهي حتى يستدلوا بآياته الكونية على وحدانيته جل جلاله، وأنه المستحق للعبادة وحده. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج؟ وأيضا قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت. وقال تعالى أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. وأيضا قول تعالى قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المجرمين. وقول تبارك وتعالى قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. كذلك قل إنما أعظكم بواحدة، واحدة فقط أريدكم بها، أن تقوموا لله مثنى وفرادى ثم تتفكروا، مثنى وفرادى، تتفكروا في هذا الكون، تتفكروا في آياته، ما بصاحبكم من جنة. ولذلك يا إخواني كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ من الليل كما روى الحديث الإمام مسلم في صحيحه كان ينظر إلى السماء ثم يتلو 10 آيات الأخيرة من سورة آل عمران، إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك. وصدق القائل فوا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه واحد. الأعراب البسيط جدا لما سئل عن الدليل على وجود الله قال سبحان الله إن البعر يدل على البعير والأثر يدل على المسير، فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج وأنهار ذات أمواج وبحار ذات أمواج، ألا يدل ذلك على اللطيف الخبير؟ سبحانك رب ما أعظمك. فهذه الآيات الكونية دلالة على وحدانية الله العظيم رب العرش العظيم. فلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض بلدناها أي وسعناها وفرشناها، وألقينا فيها رواسيا أي جعل الله تعالى الجبال رواسي أوتاد، والجبال أوتادا تثبت الأرض حتى لا تميد وتضطرب بأهلها. فكما قال الحافظ ابن كثير فإنها مقرة على تيار الماء المحيط بها، المحيط بها من جميع جوانبها، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. يعني أن الله تعالى أنبت في الأرض من كل جميع الزروع والثمار والنباتات. وأيضا قال السعد رحمه الله تعالى وإلى الأرض أيضا كيف مددناها ووسعناها حتى أمكن كل حيوان السكون فيها والاستقرار والاستعداد لجميع مصالحه، وأرساها بالجبال لتستقر من التزلزل والتموج، وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج أي من كل صنف من أصناف النبات التي تسر ناظريها وتعجب مبصريها وتقر عين رامقيها لأكل بني آدم وأكل بهائمهم ومنافعهم. وخص من تلك المنافع بالذكر الجنات المشتملة على الفواكه اللذيذة من العنب والرمان والأترج والتفاح وغير ذلك من أصناف الفواكه، ومن النخيل الباسقات ومن النخل الباسقات أي الطوال التي يطول نفعها وترتفع إلى السماء حتى تبلغ مبلغا لا يبلغه كثير من الأشجار، فتخرج من الطلع النضيد في قنوانها ما هو رزق للعباد قوتا وأدما وفاكهة يأكلون منه ويدخرونهم ومواشيهم. فهذا خلق الله جل جلاله، فأروني ماذا خلق الذين من دونه. ربنا تعالى يقول والأرض مددناها وألقينا فيها رواسيا وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. ماذا قال الله؟ من كل صنف، بهيج المنظر، بهي المنظر، زروع وثمار أصناف شتى تبهج نظر الناظرين. وكذلك قال الله تعالى كل هذا تبصرة تذكرة، تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، أي يتبصر بذلك ويتذكر، يتبصر يبصر طريق الحق، وأيضا يعني يعرف الهدى ويتذكر طريق يتذكر بالله وآياته. ولكن من الذي يتذكر؟ كل عبد منيب، كل عبد منيب. وهذه الإنابة ذكرت في هذه السورة في موضعين اثنين. والإنابة يا إخواني منزلة جليلة جدا. الإنابة في اللغة النون والواو والباء كلمة تدل على اعتياد مكان ورجوع إليه. وقال الراغب الإنابة إلى الله تعالى الرجوع إليه بالتوبة وإخلاص العمل. وقال ربنا جل جلاله وجل ذكره وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وقال الله تعالى منيبين إليه واتقوه. وأما في الاصطلاح معنى الإنابة هي الرجوع من الغفلة إلى الذكر ومن الوحشة إلى الأنس. وقال ابن القيم رحمه الله الإنابة الإسراع إلى مرضات الله جل ذكره مع الرجوع في كل وقت وإخلاص العمل له سبحانه. وهناك إنابة، إنابة الربوبية، يعني جميع الخلق مؤمنهم وكافرهم ينيبون إلى الله. قال تعالى عن الكفار وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه، يعني الإنسان المسلم أو الكافر إذا مسه ضر دعا ربه منيبا إليه. فهذا عام في حق كل أحد، إذا أصابه ضر أناب إلى الله. وأما الإنابة لأولياء الله تعالى فهي الإنابة لإلهيته والخضوع له، ويتشمل أربع أشياء حتى تتحقق الإنابة إلى الله تعالى. هذه الأربع: محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. محبة الله والخضوع له والإقبال عليه والإعراض عما سواه. فإذا حقق العبد هذه الأربع خصال، أحب ربه وإذا به يخضع لأمره ويقبل عليه ويعرض عما سواه، فقد حقق الإنابة الحقة. ولذلك ربنا تعالى جعل الإنابة من صفات الأنبياء الكرام. قال عن إبراهيم: إن إبراهيم لحليم أواه منيب، كثير الرجوع إلى الله عز وجل. وقال عن شعيب: قال: ما أريد أن أخالفكم إلى ما أنهاكم عنه، إن أريد إلا الإصلاح ما استطعت، وما توفيقي إلا بالله، عليه توكلت وإليه أنيب. وقال أيضا رب العزة سبحانه: منيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين. وقال جل ذكره: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين، إلى قوله، وأمره الله تعالى بقوله: واتبع سبيل من أناب إليه. إذ الإنابة صفة النبيين وصفة المؤمنين. صفة كل مؤمن أنه مهما بعد عن ربه ينيب إليه، يرجع إليه، لا يستعظم ذنبا يقع فيه. ولذلك قال الله تعالى عن نبي الله داود أنه قال: فظن داود أنما فتناه فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب. وخر راكعا وأناب، أي تاب إلى الله ورجع إليه سبحانه وبحمده. وكذلك قول جل ذكره: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له. وأنيبوا أي ارجعوا إلى الله وأسلموا له سبحانه وبحمده. وهو الذي، قول تعالى: هو الذي يريكم آياته وينزل لكم من السماء رزقا وما يتذكر إلا من ينيب. ختاما نذكر بعض الأحاديث التي وردت في مسألة الإنابة، منها حديث ابن عباس الثابت في الصحيح: كان الحبيب صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يقول: اللهم لك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت قيوم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت رب السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت الحق، ووعدك حق، وقولك حق، ولقاؤك حق، والجنة حق، والنار حق، والنبيون حق. اللهم لك أسلمت، اسمع، اللهم لك أسلمت، وبك آمنت، وعليك توكلت، وإليك أنبت، وبك خاصمت، وإليك حاكمت، فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت، أنت إلهي لا إله إلا أنت. اللهم صل عليه وسلم تسليما كثيرا. يا إخواني، إذا قال الإنسان مثل هذا الدعاء وباشره قلبه، والله يرق القلب ويخشع لله عز وجل، ويستفيد، يستفيد أوبة، ويرجع إلى مولاه سبحانه وبحمده. وعن ابن عباس، والحديث في السنن بسند صحيح، كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يقول: ربي أعني ولا تعن علي، وانصرني ولا تنصر علي، وامكر لي ولا تمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، رب اجعلني لك ذكارا، لك شكارا، لك رهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا. شوف، إليك يا رب اجعلني إليك أواها منيبا. رب تقبل توبتي واغسل حوبتي وثبت حجتي وسدد لساني واهد قلبي واسلل سخيمة صدري. اللهم صل وسلم وبارك عليه. نحاول نحفظ هذه الأحاديث إخواني، ويعني ندعو الله تعالى بها. وعن جابر رضي الله عنه قال: لا تمن، قال صلى الله عليه وسلم: لا تمنوا الموت فإن هول المطلع شديد. نسأل الله أن يهون علينا سكرات الموت يا رب. وإن من السعادة أن يطول عمر العبد، أن يطول عمر العبد أن يطول عمر العبد ويرزقه الله الإنابة. صح والله هذا حق من سعادة الإنسان الله يطول عمره. وكذلك في الحديث الصحيح: خيركم من طال عمره وحسن عمله، وشركم من طال عمره وساء عمله، نسأل الله العافية والسلامة. واسمع لهذا الحديث الجليل عن ابن بريدة عن أبيه بريدة قال: خرج بريدة عشاء فلقي النبي صلى الله عليه وسلم فأخذ بيده فأدخله المسجد، فإذا صوت رجل يقرأ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا به يسمعه، يسمع الرجل ويدعو قائلا: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده، لقد سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نعيد هذا الحديث مرة ثانية. في الليلة الثانية قال النبي صلى الله عليه وسلم عنه: بل هو مؤمن منيب عليه الصلاة وأتم السلام. يعني هذا الحديث ما أعظمه: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت، الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تغفر لي. اسأل ربك بهذا الدعاء: اللهم إني أسألك بأني أشهد أنك أنت الله الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، أن تشفني، أن تغفر لي، أن تعفو عني، أن تصلح حالي، أن تهدي أولادي. ادعو ربك، ربك يجيبك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: سأل الله باسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. نختم بهاتين الآيتين سريعا. قال الله تعالى: ونزلنا من السماء ماء مباركا، المطر ماء مبارك، ماء فيه البركة، ما أنبتنا به جنات وحب الحصيد. جنات أي حدائق وبساتين من الفواكه، العنب والحدائق المليئة بالثمار والفواكه، ما لذ وطاب، نفعا للعباد. قال الله تعالى: والنخل باسقات، خص النخل لعظيم فائدتها. قال النبي صلى الله عليه وسلم: دلوني على شجرة مثلها مثل المسلم، فوقع الناس في شجر البوابي، ثم قال عليه الصلاة: إنها النخلة، صلى الله عليه وسلم. والنخل باسقات، كلمة باسقات أي طوال، طال نفعها، طال يعني هي طويلة جدا عن سائر الأشجار، وكذلك طال نفعها على سائر الأشجار. لها طلع نضيد، وهو الطلع، طلعها نضيد أي مرصوص غاية الرص قبل أن يخرج من طلعه. رزقا للعباد، وأحيينا به بلدة ميتا، كما أن الله أنزل هذا الماء رزقا للعباد ويحيي به بلدة ميتا، يقول الله جل جلاله: كذلك الخروج، يعني كذلك بعثكم بعد موتكم يا عباد الله، ليس بعسير على رب العالمين. نسأل الله جل جلاله أن يطهر قلوبنا، وأن يعيننا إياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن ينفعنا يا رب بكتابه وسنة نبيه، وصلى الله على محمد وآله وصحبه أجمعين.